بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم أورد المصنف رحمه الله أورد حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. حديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي رواية أبي داود: حق كبيرنا. ليس منا، أي ليس على هدينا وطريقتنا، من لم يرحم صغيرنا. فالصغار أيها الأحبة ضعفاء، يحتاجون إلى رعاية وعطف وحنو، وقد جبلت النفوس على ذلك. حتى البهائم فإن من شأنها أن ترحم صغارها، فإذا كان القلب قاسيا صلدا لا يرحم الصغير فإن ذلك لا يدل على خير. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما قبل صبيا فسأله أعرابي قال: أتقبلون صبيانكم؟ والله إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ فالمسح على رأس الصغير أيها الأحبة له أثر كبير في نفسه. الكلمة الحانية الطيبة، الشفقة، الحنان، إشعاره بقيمته ونحو ذلك، كل هذا يؤثر فيه. وإذا أردت أن تعرف حقيقة ما ذكرت فتذكر أيام الصغر والطفولة والصبا، من الذين تعلق صورهم في ذهنك وتحبهم ويميل قلبك إليهم؟ هم أولئك الذين ما كانت تخلو جيوبهم من هدية أو حلوى أو نحو ذلك، إذا لقوا الصغير وضعوا شيئا بيده. وأما الذين كانوا يلقونه بوجه مكفهر فإنه ينفر منهم ويبغضهم، ولربما بقيت ذكراهم السيئة معه إلى أن يشيب. قال: ويعرف شرف كبيرنا، في الرواية الأخرى حق كبيرنا. الكبير له حق بالتوقير والاحترام والإجلال والتقديم على غيره من الناس، فلشيبته في الإسلام وتقدم سنه وضعفه وما أشبه ذلك. فإذا كان الإنسان لا يراعي للكبير حقه فإن ذلك يدل على تربية ضعيفة هشة سيئة. وأورد أيضا حديث ميمون ابن أبي شبيب رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها مر بها سائل فأعطته كسرة، يعني قطعة من الخبز، ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة، يعني له صورة حسنة من اللباس، تدل على أن هذا الإنسان ليس بإنسان من الضعفاء والفقراء، وإنما له شأن. فأقعدته فأكل، فقيل لها في ذلك: يعني لماذا هذا أعطيته كسره ذهب وهذا فعلت له أكثر من ذلك؟ فسئلت عن ذلك، قيل لها في ذلك، فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل الناس منازلهم. رواه أبو داود، لكن قال ميمون لم يدرك عائشة، وقد ذكره مسلم في أول صحيحه تعليقا، يعني من غير ذكر الصحابي، عفوا، من غير ذكر الإسناد. فقال: وذكر عن عائشة رضي الله عنها، يعني أسقط مسلم في أول الصحيح إسناده. قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. وذكره الحاكم أبو عبد الله في كتابه معرفة علوم الحديث وقال هو حديث صحيح. على كل حال الحديث فيه انقطاع، ومعنى هذا الحديث صحيح، أن أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، أن نعطي كل ذي حق حقه. فالوالد له حق، والكبير له حق، والأمير له حق، والمقدم في الناس له حق، وشيخ القبيلة له حق، مدير المدرسة له حق والمعلم له حق، أما أن يظن الإنسان أن الناس جميعا يعاملهم معاملة واحدة، يعامل التلميذ كما يعامل الأستاذ، كما يعامل مدير المدرسة، كما يعامل مدير التعليم، كما يعامل شيخ القبيلة، كما يعامل والده، فإن هذا غير صحيح إطلاقا، وليس ذلك من الأدب. ولربما تعمده بعض الناس ظنا منه أن هذا من القوة في الحق، فيتعامل مع أستاذه لربما بأسلوب كما يستعامل مع زميله، وهذا خطأ وهو من سوء الأدب، ولربما دعاه باسمه يا فلان وهذا ما يليق، ولربما تجرأ ودعا والده بمثل هذا، ولربما دخل على الكبير المطاع كرئيس القبيلة أو أمير الناحية أو البلد أو أمير الجيش أو نحو ذلك، وتخاطب معه بأسلوب كأنه يتخاطب مع أصغر الناس، ويظن أن هذه شجاعة وقوة في الحق، وأنه لا، وهذا غير صحيح. ينبغي للإنسان أن يكون خطابه مع كل أحد بما يليق وما يصلح له، إذا كلم الصغير فهناك أسلوب مناسب، وإذا تكلم مع الكبير فهناك أسلوب مناسب، وهكذا يتعامل مع الناس كل بحسبه. الكلام مع العلماء ليس كالكلام مع العوام، والكلام مع أولي الفضل ليس كالكلام مع غيرهم، مع لزوم احترام جميع المسلمين وتقديرهم والتأدب معهم، وأن يبتعد الإنسان عن الكلام الذي يسيء ويجرح ولا يعود بخير ويورث الوحشة في النفوس، لكن لا بد من الإجلال والتوقير للكبراء. المرأة لا بد أن تتحدث مع زوجها بتوقير، ما تقول له يا فلان وتدعوه باسمه مهما كانت نيتها طيبة، وتعلم الأولاد هذه التربية، إذا دخل أبوهم يرونها وهي تقوم وتقبل رأسه وتأخذ ما بيده وتأخذ بيده وتجلسه وهكذا، فيتعلمون الأدب من هذه الأم كيف يتعاملون مع أبيهم. لكن إذا كانوا لا يرون هذا المشهد في بيتهم أصلا، ما يرون كيف يتعامل مع الأب وهم ينشؤون مع الأم ولا يرونها تفعل هذه الأداب، فمن أين لهم بالأدب؟ ولذلك يكبر الواحد منهم لربما يتعلم أو يتربى فيما بعد على أشياء خارج المنزل من البر ونحو ذلك، فيستحي أن يطبقها مع أبيه لأنه معتاد ذلك. يعني هذا الولد جاوز 20 وما معتاد أن يقبل رأس أبيه أو أمه، لكن المفروض أن ينشى على هذا منذ نعومة أظفاره. فالمرأة تتعامل مع زوجها بأسلوب مناسب، الرجل يتعامل مع زوجته بأسلوب مناسب، تعامل مع الأم بأسلوب مناسب، يخفض الصوت، ما يرفع صوته عندها وهكذا. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الأخلاق الكريمة، وأن يدلنا على الخير، وأن يأخذ بأيدينا ويلطف بنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.